جاهز. انت بتجهد نفسك الوقت، الدعوة دي بتجهد وقتك وبتجهد بدنك وبتجهد مالك عشان نصر الدين الله. بل الدعوة الى الله اعلى من القتال زي ما الامام القيم بيقول، لان الدعوة الى الله فتح للقلوب، انما القتال فتح للبلاد، وفتح القلوب اولى من فتح البلاد. عايزين نتكلم عن فن الدعوة، عايزين نتكلم عن فن الدعوة. ولما بتيجي تقول فن الدعوة يعني ايه دعوة يا جماعة؟ يعني ايه كلمة دعوة؟ عارفين الانتخابات لما يجوا يقوموا قايلين فلان الفلاني انتخبوا فلان الفلاني، المريض هيشفيه والفقير هيغنيه ومش عارف هيعمل ايه وهيعمل، يقعدوا يتكلموا عنه لغاية ما الناس تحبه، فلما الناس تحبه تعمل ايه؟ تختاره. هو الدعوة الى الله كده، ان احنا نروح نكلم الناس عن الله وعن الاخرة لغاية ما الناس تحب ربنا وتحب الجنة فتختار ربنا وتختار الدار الاخرة. هي دي الدعوة الى الله. لما بنقول فن الدعوة يعني ايه فن ويعني ايه دعوة؟ عند اهل الدنيا قبل اهل الدين فن. دلوقتي الاستوديوهات ما بتنامش يا جماعة، ما بيناموش في الاستوديوهات، رمضان لسه عليه 3 شهور ما هيناموا ليه؟ لقيت ورقة كده فيها يعني الاعلان بتاع شريك لمغني من المغنيين، فببص في الورقة كده لقيت كل اسم اغنية تحته طابور طويل من الكلام، فاستغربت ايه الطابور ده، فببص في الطابور لقيته كاتبين بقى اللي شاركوا في اعداد هذه الاغنية، معرفش تأليف فلان الفلاني، وتريات فلان الفلاني، كولا مش عارف الكولا دي فلان الفلاني، عود فلان الفلاني، وبعد كده لقيت كلمة مش قاعد اجيبها يمين اجيبها شمال مش عارف اقراها خالص، فبقول لاخ الكلمة دي، قال لي يا ابني بركشن. بركشن ايه برك؟ والله ما عارف ايه البركشن بتاعهم ده، بركشن فلان الفلاني. كل اغنية بقى الرصة الطويلة، كل ده عشان اغنية لعل الله من فوق 7 سماوات ساقط وغاضب على اللي ألفها وعلى اللي لحنها وعلى اللي غناها وعلى اللي باعها وعلى اللي سمعها. كل ده التمثيلية اللي بيألفها واحد، واللي بيعمل السيناريو واحد، واللي بيعمل المونتاج واحد، واللي بيعمل مش عارف ايه واحد، واللي بيعمل ايه واحد، كل الفريق ده عشان في الاخر حاجة من حاجات الدنيا، بل قد تكون معصية من معاصي الدنيا. كل ده طب والدين؟ والدين المغنية الفلانية الفلانة الفلانية لما بتيجي تغني اغنية بتختار كلمات اغانيها من وسط 100 اغنية بتتعرض عليها. مين فينا لما بيجي يكلم اصحابه في الدين ولا صاحبته في الدين بيختاروا كلمتهم قبل ما يقولوا الكلام ده؟ مين فينا يا جماعة؟ فلانة الفلانية احسن مننا، فلانة الفلانية بتحب الدنيا اكتر ما بحب ربنا، هو ده التفسير الوحيد بتاعها. طب والدعوة؟ احنا قلنا ده الفن عند اهل الدنيا. طب والدعوة عند اهل الدنيا؟ الوقت فيه جامعات كبيرة في العالم كله بتخرج، عارفين مندوب المبيعات او مندوب التسويق، في جامعات بتخرج مندوب المبيعات ده وبتدي ماجستير وبتدي دكتوراه، جامعات بتخرج الناس دي ويعلموهم، يقول لهم وانت بتكلم الزبون اوعى الزاويه ما بين ايدك وما بين جسمك تزيد عن 45 درجه، ما تحركش ايدك قوي، ولما تدخل على الزبون اوعى تكلمه على طول في السلعه بتاعتك، اثني على الزرع اللي هو حاطه في المحل بتاعه، اثني على ذوق الجرافطه اللي هو لابسها، اثني امدح في ذوق الديكور بتاع المحل. شايفين يا جماعه؟ شايفين اهل الدنيا بيعلموا بعضهم ازاي يسوقوا الدنيا؟ انت مندوب تسويق بس السلعه غاليه قوي قوي قوي قوي، سلعه اسمها الجنة، كل واحد فينا مندوب تسويق لسلعة الجنة. مين فينا حاسس بالاحساس ده؟ مين فينا بيراعي فنيات تسويق الجنة وسط الناس كل هذه المراعاة؟ عايزين يبقى عندنا عزيمة فن الدعوة، عايزين يبقى عندنا فعلا فن دعوة. طبعا لان موضوع فن الدعوة ده موضوع كبير وموضوع متشعب وموضوع صعب، يعني ايه، انا فكرت الفكرة كده ان احنا نلم الموضوع في حاجات بسيطة وحاجات سلسة. فن الدعوة ده بصراحة كده عشان اديه لازم سلسلة حوالي 15-20 درس على الاقل عشان نفهم يعني فن دعوة. فانا فكرت في حاجات اساسية ومبدئية نتكلم فيها، ولكن يا جماعة اللي هيفهم الكلام ده والله العظيم باذن الله هيبقى في غاية النجاح في الدعوة، هم 6 نصائح اللي هيفهموا ما يبقى انسان ناجح جدا باذن الله. فنركز مع بعض فيهم. اول نصيحة واول حاجة، قلب الانسان عامل زي البيت، له مداخل وله جدران، ما تدخلش من الجدران. لو حاولت تدخل بيت من الجدران هتقعد تخبط راسك، راسك هتتخبط ومش هتدخل، ادخل من الباب. كل انسان قلبه له 4 مداخل، في 4 مواضيع لو كلمت اي واحد عنها كلام باذن الله، كلام كويس، كلام طيب، ربنا رزقك فيه كلام طيب، هتدخل قلبه على طول ان شاء الله. ايه هي المداخل الـ4 للقلب؟ المداخل الـ4 للقلب احفظوه. رقم 1 معرفة الله، انك تكلمه عن ربنا، خشية ربنا، حب ربنا، الثقة في ربنا، الافتقار الى الله، الحاجات. تاني مدخل

لو قعدت معهم مجموعة على بعضها هتلاقي ده اللي بدأ يستجيب التاني ينفره، وده يجادلك وده يعارضك، فالكلام بتاعك اثر ويروح. زورهم واحد واحد. طب لما زورهم اعمل ايه؟ اقول لهم ايه؟ اتعامل معهم بالست نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم دول، الست نقط. طيب يعني واحد يقولك انا بتكسف بصراحة استاذ مكسوف تاني، يا اخي ده مندوب المبيعات بيطردوه من الباب، بيخبط بالشباك، بيطردوه. اه والله يا جماعة لما تتكسف مكسوف من ايه؟ واحد يقولك طب انا ما بعرفش اتكلم. يا اخي ده انت لو ماشي ولقيت محل كنتاكي وانت جعان، محل اسم دخلت كلت والاكل عجبك، بتخرج تكلم كل الناس عن كنتاكي. البنين جبت كلام واقنعت الناس. لو بتحب الدين هتعرف تتكلم عن الدين، ما تقوليش ما بعرفش اتكلم. كنت قاعد والله في المستشفى يا جماعة ولقيت واحد مندوب يعني ادوية دخل، فقعد يتكلم في الادوية، انا قعدت ابص له وسرحت معاه، انا حاسس ان هو مش موهوب في الكلام ولكن بيتكلم بانفعال يجبرك انك تركز معاه. انا والله يا جماعة قعدت افكر كده، ده لو هو نفسه كان ملتزم وقلت له روح ادعو لله شوف عشان الدنيا عشان الفلوس بيتكلم وبينفعل وبيعمل طب عشان لو عشان ربنا سبحانه وتعالى، وقلت له روح اتكلم عن ربنا، لا والله ما بعرفش اتكلم، لا والله انا بتكسف. مش عايزين نبقى كده يا جماعه، عايزين يبقى عندنا صدق في ان الناس فعلا تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى. واحد هيقول انا بخاف من الرياء لو كلمت الناس في الدين، ويقولوا عم الشيخ بقى ومش عم الشيخ. يعني انت لو اخوك ماشي وهيقع في حفره فيها نار تقول انا خايف من الرياء احسن انقذه؟ ده كلام يا جماعه، بالله عليكم ده كلام. والله لو شايل هم الناس وهم اصحابك ما هتقول الكلمة دي ابدا. وخدوا بالكم يا جماعة، اقل مجهود بيجيب نتيجة عظيمة. كان اتنين اخوة ماشيين في الشارع لقوا اتنين شباب واقفين، فدخلوا كلموهم، كانوا مش عايزين يكلموهم اصلا. الاتنين الشباب بعد ما سمعوا الكلام وتأثروا بيه قالوا لهم احنا كنا رايحين نزن الوقتي والعياذ بالله، لكن بسبب كلامكم بسبب ورقة صغيرة، يعني بنت هنا اهوت جنبنا خدتها وهي طالعة العمارة بتاعتها كانت بتلبس لبس وحش يعني مش كويس، سبحان ربي اللبس بتاعها اتقلب تمام، ورقة خدتها. ما تستقلش بالمجهود ابدا اللي انت ممكن تقدمه، مالكش حجة عند الله. ادي درس ما بعرفش، طب كلم اصحابك ما اقدرش، اديهم شرايط، معيش فلوس، ابعت لهم يا اخي من على المحمول رسائل اسلامية، ما عنديش رصيد يا عم بخمسين قرش صور ورق واديهم ورق اسلامي، ما اي حاجة يا جماعة، اي حاجة ان شاء الله. حتى والله الابتسامة وانت بتقول السلام عليكم، الابتسامة لها مفعول ساحر في قلوب الناس، ساحر. انك انت بس لما تشوف الاخ او انت تشوف الاخ تبتسموا في الوجوه وتقول السلام عليكم ورحمة الله، الناس بتحس ان الدين جميل. وان دي النقطة الاولانية، هتروح لخمسة من اصحابك ثلاثة منهم مش هيستجيبوا ليك، واتنين ايه؟ اتنين هيستجيبوا ان شاء الله على الاقل، هتلاقي ان ربنا يبعت لك رزقك لو انت رحت. الاتنين دول هتعمل معهم ايه؟ هتعمل معهم جدول او حاجة انا مسميها شين ميم اس ثلاثة، واخدين بالكم؟ شين ميم اس ثلاثة، شين ميم ميم ميم، ده اسم كودي سر كده بيني وبينكم كده عشان ايه؟ عشان الموضوع يبقى نفتكره ان شاء الله. ايه شين ميم اس ثلاثة ديت؟ شهر ملازمة المدعو المستجيب. يبقى شين ميم ايه؟ اس ثلاثة، شهر ملازمة المدعو المستجيب. لان الاخ الوقتي بيجيب اخ المسجد بيجي معاك يقول لي خلاص انا بعد كده ماليش دعوه بيه، ما انت يا ابني لو بعد كده مالكش دعوه بيه هيرجع تاني على طول على طول. طب انا اعمل ايه؟ هفضله نفسي شهر واحد بس يا جماعه، كل واحد يستجيب ليك اديله شهر، بعد كده لو لقيته في وسط الشارع عربيه هتدهسه ما تقولوش مالك. هو اصلا لو اهتميت بيه الشهر ده باللي انا هقولك عليه هيبقى احسن منك بعد الشهر ده. تعمل له ايه؟ فاكرين الشواحن الخمسه اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هي سماع الشرايط، حضور الدروس، حفظ القران، سماع الشرايط والدروس وحفظ القران، وايه؟ والدعاء انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يثبتك، والصحبه الصالحه. الخمس حاجات دول تعملهم مع الشهر ده ازاي؟ تاخدوا معاك كل الدروس، وتعرفوا اماكن المكتبات الاسلاميه، وتسمعوا شرايط، وبعد الدرس تقوم مروح معاه 70 شريط عندكم في البيت مع بعض، تشجعوا بعض، انت استفدت وهو استفاد، وتعرفوا كل الصحبه الملتزمه اللي انت عرفتها في الفتره اللي فاتت دي كلها، و تصلي معاه ركعتين مره كده وتقعد فيهم تدعي مثلا بالثبات وتكثر من الدعاء بالثبات عشان يتعلم ان هو يدعي ربنا بالثبات. والنقطه الخامسه ايه؟ سماع الشرايط وحضور الدروس وحفظ القران. تعرفوا سكه حفظ القران، تعرفوا الحفظ القران، حفظ القران ده من اخطر الحاجات اللي بتثبت، تعرفوا سكة. يبقى انت الشهر ده ولو عنده مشكله مع اهله ولا حاجه تقعد معاه على قد ما تعرف تقول له والله يا جماعه الموضوع ده لو واحد منكم عمله مع الناس اللي دخلت بسببه المسجد شهر واحد بس هيبقوا زيهم زيه بعد الشهر ده، ولا هيحتاج اي متابعه. يبقى اسم البرنامج ايه؟ شين ميم اس ثلاثة.